قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث. قال: وهذا الفصل أربع مسائل. المسألة الأولى اختلفوا في هذا الفصل يشتمل على أربع مسائل. قال: اختلفوا في الأيمان بالله المنعقدة، هل يرفع جميعها الكفارة؟ يعني المؤلف الآن تكلم عن اليمين غير المنعقدة وهي لغو اليمين، وانتقل الآن إلى اليمين المنعقدة وهي قسمان: يمين مشروعة ويمين غير مشروعة، وسيبين. قال: اختلفوا في الأيمان بالله المنعقدة، هل يرفع جميعها الكفارة، سواء كان حلفا على شيء ما أنه كان فلم يكن، وهي التي تعرف باليمين الخمس. يعني المؤلف إذا حلف، يعني حلف على شيء فلم يقم به، لم يؤده، هل يرفع ذلك الكفارة أو لا؟ أو هل تنفع الكفارة أيضا في كل قسم حتى وإن كان يمينا ممسوكا؟ وذلك إذا تعمد الكذب أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن. وقال الجمهور: ليس في اليمين الغموس كفارة. ترون أننا أوردنا في درسنا السابق ليلة البارحة الأحاديث التي تحذر من اليمين الغموس، وأن رسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واليمين الغموس. وجاءت في أدلة أيضا كثيرة: من يحلف على سلعة بعد صلاة العصر، وأوردنا جملة من الأدلة. هذه هي اليمين الغموس، الذي يعلم الإنسان أن ما عقد اليمين عليه كاذب فيه، فهو بذلك أعطى عهدا وميثاقا بالله سبحانه وتعالى وهو خائن. ولذلك يعبر عنه بالخائن والكاذب والمفتري، لأنه كذب وافترى وخان في هذا الأمر، وهو غير صادق فيما حلف عليه. قال: فقال الجمهور: ليس في اليمين الغموس كفارة. وهذا نقل عن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة، حتى أثر عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا لا نرى في اليمين الغموس كفارة. لماذا؟ لأن ضررها وخطيئتها أكبر من الكفارة عنها، لأن الكفارة لا ترفع الإثم الموجود فيها، وهذه اليمين قد يذهب بها حق مسلم. وأنتم تعلمون أن من أخذ من أخيه المسلم ولو شيئا يسيرا واجبه أن يرده إليه وأن يطلب منه العفو والصفح. قال: وإنما الكفارة في الأيمان التي تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف. هذه نعم. وممن قال بهذا القول مالك أبو حنيفة وأحمد بن حنبل. قال: وقال الشافعي وجماعة: يجب فيها الكفارة. أي يعني هو يتكلم المؤلف الآن عن اليمين الغموس. اليمين الغموس هي أن يقسم إنسان على أمر قد مضى وهو يعلم بأنه كاذب، كان يقول: والله رأيت كذا أو فعلت كذا، أو هذا الشيء اشتراه فلان بكذا، أو هذه الدار بكذا. يعني يقسم أيمان ليصل فيها إلى ماذا؟ إلى الإقرار بغيره، وحتى وإن لم يصل فإنه كاذب في هذه اليمين الغموس. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة الذين استمعتم إلى ذكرهم أوردهم المؤلف، هؤلاء لا يرون فيها كفارة. لماذا؟ لأنها يكون أعظم من يكفر عنها، هذه خطيئة كبيرة من الكبائر، فلا ينفع فيها أن الإنسان يخادع ويكذب ويفتري ثم يذهب ويكفر، يقدم شيئا من الطعام إلى الفقراء. لا، إنما كفارتها أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، يرجع إلى الحق ذلك وأن يعدل عن هذا الأمر. وقال الشافعي وجماعة: يجب فيها الكفارة، أي تسقط الكفارة الإثم فيها كما تسقط في غير الغموس. قال: وسبب اختلافهم معارضة عموم الكتاب للأثر، وذلك أن قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية. حقيقة لا نرى تعارضا كما يرى المؤلف، لأن قضية عقدتم الأيمان. الجمهور لا يرون أن اليمين تنعقد. لماذا؟ باليمين الغموس لا يرون أنها تنعقد، وإنما يرون أنها يمين باطلة كاذبة مفترة لا اعتداد بها، وإنما يعود وزرها وإثمها على صاحبه، وإلا هي غير منعقدة. توجب أن يكون في اليمين الغموس كفارة لكونها من الأيمان المنعقدة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. يوجب أن اليمين الغموس ليس فيها كفارة، ولكن للشافعي أن يستثني من الأيمان الغموس ما لا يقتطع به حق الغير، وهو الذي ورد فيه النص، أو يقول إن الأيمان التي يقتطع بها، أيضا جاءت يعني أحيانا دون أن يقتطع فيها يعني حق غيره، فجاءت مطلقة وجاءت مقيدة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر وأكبر الكبائر ذكر منها اليمين الغموس وأطلق ذلك، وفي أدلة أخرى أيضا أطلق ذلك. قال: وقد يحلف على سلعة ولا يأخذ بها حق غيره لكنه كلف عليه. قد يأتي إنسان إلى بائع من البائعين فيحلف له بأن هذه السلعة بكذا وأن أصابها كذا وهو كذب ولا يشتري منه، إذن هو ما حصل على شيء، ومع ذلك لا يجيب أن تكون يمينه يمينا غموسا يعني تغمسه في الإثم الذي ينتهي به إلى النار كما سمعنا في الحديث. قال: ولكن للشافعي يستثني من الأيمان الغموس. هذه تعليلات ضعيفة حقيقة التي يريد أن يستدل بها المؤلف للشافعية، ولا شك أن مذهب الجمهور هو الأقوى، ولو استوعب المؤلف لعل لذلك لما احتاج إلى هذه التعليلات وهذه التغييرات. ولكن للشافعي يستثني من الأيمان الغموس ما لا يقتطع به حق الغير، وهو الذي ورد فيه النص، أو يقول إن الأيمان فيها النص الذي أورده هو، ولكن وجدت أدلة أطلقت، أو يقول إن الأيمان، فنحن نقول بأن هذا الحديث الذي أورده المؤلف هو مثال من أمثلة اليمين الغموس، وإلا القصد في ذلك هو الكذب. اليمين الغموس هي التي تقوم على الكذب والافتراء، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تطع كل حلاف بمهين هماز مشاء بنميم. والحلاف هنا حلاف صيغة مبالغة، إلا ليفرط في الأيمان ويكذب أيضا فيها. أو يقول إن الأيمان التي يقتطع بها حق الغير قد جمعت الظلم والحنث، فوجب أن لا تكون الكفارة تهدم الأمرين جميعا، أو ليس يمكن فيها أن تهدم الحنث دون الظلم، لأن رفع الحنث بالكفارة إنما هو من باب التوبة، وليس تتبعض التوبة. إذن هو هذا الذي انتهى إليه المؤلف، أن الذي يرفع الأمر في ذلك هو التوبة النصوح، كما قال تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا، لأن هذا عمل شنيع وكبيرة من الكبائر وخطيئة من الخطايا، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. وليس تتبعض التوبة بالذنب الواحد بعينه، فإن تاب ورد المظلمة وكفر سقط عنه جميع الإثم.